إيه هذا يسأل عن حكم استعمال المراهم لدهن القدمين المتشققة من احتكاكها بالنعل أثناء الإحرام بالعمرة وبالحج. ما في بأس يدهن قدميه يعني بالفازلين ونحوه بالمراهم، لأن هذا علاج. هل يجوز؟ لكن لا يكون مطيبا، يجتنب الطيب. هل يجوز للمحرم بالعمرة الاغتسال منتصف الليل؟ نعم يجوز، ثم يلبس لباس الإحرام عند ذو الحليفة. أي نعم يجوز أن يغتسل منتصف الليل ويلبس لباس الإحرام، وعند ذو الحليفة أبيار علي يعقد نية الإحرام ويشرع بالتلبية. نعم، وذلك تفادي الزحام والتضييق على نفسه، لا بأس يفعل هذا ولا بأس. امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة وتقرر السفر قبل الطهارة من الحيض، ما الحل؟ الحل أن تحبسهم. أحابستنا هي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن صفية: أحابستنا هي؟ تتحبس الرسول ومن معه. اللهم صل وسلم على رسوله. وقد سمعت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز يتهيب من أن يفتي بخلاف ذلك ويستدل بهذا اللفظ: أحابستنا هي؟ اللهم صل وسلم عليه. يطلبون التمديد وينحبس أصحابها لها. يقول: أنا في المدينة في طريقي إلى مكة، أريد التمتع، هل أغتسل في الفندق؟ نعم يجوز تغتسل في الفندق، ولكن تعقد النية عند أبيار علي أو محاذاة أبيار علي. يقول: بيع الذهب هل يجوز الاتفاق؟ إيش بيع الذهب؟ هل يجوز الاتفاق اليوم في السعر والتسليم الذهب والنقود غدا يدا بيد؟ لا، هو على كل حال يعني السكة الدارجة لا بد أن تكون يدا بيد، لأن هذه النقود أو هذه، ما أدري وش يقصد بالنقود، هل يقصد بها الفضة؟ ثم يدا بيد معناه لا يؤجل إلى غد، لا بد أن يكون يدا بيد. الله المستعان. يقول: عندما ينوي الإنسان عمل الأضحية فإنه لا يأخذ من شعره من بداية شعر ذي الحجة، ولكن إذا نوى الحج في نفس العام فهل يمتنع عن الأخذ من شعره قبل الإحرام أي في اليوم السابع؟ لا لا، ما يمتنع، لأن حكم حكم الحاج، لأن حكمه حكم الحاج. أي نعم، أو الثامن من ذي الحجة يأخذ من، نعم يأخذ من شعره، لأنه في هذه الحال حكمه حكم الحاج، وكونه يعني حاج هذا أبلغ، يعني يفعل السنن التي يفعلها الحاج أبلغ من كونه يتقيد بحكم من يريد أن يضحي. يعني هو الآن أمامه ويريد أن يضحي، أوصى أهله أو يريد أن يضحي عن نفسه، وحج يريد أن يحج، فالآن هو بين أمرين: إن ترك يعني الاستحداد والنظافة قبل الإحرام فقد ترك سنة، وإن يعني فعل السنة يكون قد ترك السنة في عدم أخذه من شعره وظفره من بداية شهر الحجة. نعم، هو عندما ينوي الأضحية لا يأخذ من شعره، هذا سنة، يعني هو السنة، ولكن إذا نوى الحج السنة أن يأخذ من شعره، فيفوت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما. فأعلى الأعلى مصلحة الحج يعني أن يأخذ من شعره، وحكم حكم الحج كما ذكرت. عندما تكون الخيام موجودة في مزدلفة هل يجوز المبيت بها أيام التشريق؟ لا، كون الخيام موجودة في مزدلفة لابد أن يبحث، إذا وجد مكانا بمنى فيبيت في منى، والأمر يعني ممكن تحقيقه، لأن المبيت يحصل إلى نصف الليل، إذا بقي في منى إلى نصف الليل بعدها يذهب إلى مخيمه أو إلى ويستريح فيه البقية ويكون قد حقق المبيت، أو يكون في ذلك المخيم أول الليل حتى إذا جاء نصف الليل جاء وبات في منى آخر الليل وتحقق مبيته، يعني ممكن الجمع بين هذا وهذا، والله المستعان. هذا غريب، يقول هل يمكن الطواف بجهاز تسجيل؟ يطوف معه جهاز تسجيل يدعي له. إذا كان تلقين الطائفين، تلقين المطوف للذين يطوفون لا أصل له وهو ليس جهاز تسجيل، فكيف يضع معه مسجل بس؟ لا، يدعو، هو يدعو بما يفتح الله به عليه ويدعو بالمغفرة، وليس شرطا كل شوط له دعاء. إذا دعا ربه عز وجل بالمغفرة وسأله الجنة واستعاذ به من النار كفى، يعني كما قال أحد الصحابة يا رسول الله أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، قال ماذا تقول؟ قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، قال حولها ندندن. فإذا سألت الله الجنة واستعذت به من النار وسألت الله أن يغفر لك فقد أخذت بمجامع الخير. تقرأ القرآن، تقرأ ما يفتح الله به عليك، أجمع لقلبك. بخصوص طواف الإفاضة، إن كانت المرأة لن تطهر إلا بعد مرور اليوم 13، فهل تنتظر إلى ذلك الحين؟ نعم تنتظر لتطوف، تنتظر حتى تطهر وتغتسل وتطوف وهي طاهرة وهي على وضوء. هل يجوز استعمال ماء زمزم في الاستعمالات العادية الطبخ والاستحمام، علما أنه من الممكن أن يتسرب في دورات المياه؟ هل في هذا امتهان لهذا الماء المبارك؟ على كل حال، ماء زمزم لما شرب له، وإنما أعد للشرب فلا ينبغي يعني استعماله في غير ما يعني هو معروف له. نوع النعال التي تستعمل بها، أي نعال ما دامت تحت الكعبين، أي نعال، مع العلم أن النعال مطاطية وجلدية مخيطة ما في بأس، تستعمل في الإحرام ولا بأس فيها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.